أهلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما نبهت من قبل وأعيد وأكرر التنبيه، خاصة فيما تمر به البلاد في هذا الوقت من فتن متلاحقة، أن نراعي الضوابط الأمنية التي نحافظ بها على أنفسنا ثم على بلادنا، بلاد الإسلام في الديار المصرية. فكما ذكرت بالنسبة لخاصاتنا هنا في الدرس أو في هذا المسجد، رجاء بعد الدرس أن تنصرفوا فرادة، لأن التجمع هذا قد يثير أحيانا الشكوك بسبب ما تعلمونه من الفتن التي تجري الآن، وبلا شك الجهات الأمنية معذورة في هذا الباب نظرا لاختلاط الحق بالباطل، واختلاط كما قال الحابل بالنابل، وكسر الأدعياء للأسف، وكسر الخائنون، وقلت الأمانة، فجزاهم الله خيرا عما يبذلونه من جهود مبنية في الحفاظ على أمن هذه البلاد، بغض النظر عن أي شيء آخر، كما نبهت على هذا من قبل. فنحن علينا أن نساعدهم، وهذا الذي يميز السلفيين عن غيرهم، أن السلفيين يعملون على تحقيق الأمن والأمان في بلادهم وفي أي مكان يتواجدون فيه، أما الخوارج على النقيض، هم يتبجحون بمخالفة النظام ومخالفة الأمن أو مخالفة يعني القواعد الأمنية التي تحفظ بلادهم وتحفظ أمنهم، ولذلك يخوضون في الفتن ويلجون فيها. نعم، ويلجون فيها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم، وقد طلبوا منا صراحة أن يعني لا يحدث أي تجمع بعد الدرس في خارج المسجد، فلهم الطاعة في ذلك. نعم، يعني هم مشكورون جزاهم الله خيرا، لم يمنعوا الدرس، بل يعني يعني يعني ساعدونا على ذلك، مشكورين. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة، بارك الله فيكم. فرجاء أنكم إذا انصرفتم لأن تنصرفوا راشدين فرادة، يعني اثنان ثلاثة مع لا بأس، لكن لا تسيرون في الشرع في هيئة تجمع. نعم، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وأن يرزق ولاة الأمر البطانة الصالحة من العلماء الربانيين والقادة الأمناء الأقوياء في دينهم، الذين يحثون على الخير ويمنعون الشر. ونسأل الله أن يوفق القائمين على الأمن على حفظ أمن البلاد، وأن يرزقهم الإخلاص واتباع الشرع في هذا الأمر، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.